إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة، قد اعتنى الإسلام بالوقت اعتناء بالغا نظرا لأهميته في حياة الإنسان، فوقت الإنسان هو عمره. وقد بين الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في عدد من الآيات المحكمات، في عدد من مواضع من سور القرآن الكريم، أهمية الوقت في حياة الإنسان. فمن ذلك قول الله عز وجل، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. كذلك كان من مظاهر اعتناء الإسلام بالوقت أن أقسم الله عز وجل في كتابه الكريم بالزمن والوقت في غير موضع من القرآن الكريم. ومن ذلك قول الله عز وجل، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كما أقسم عز وجل بأجزاء من الوقت، كما في قول الله عز وجل، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وكقوله سبحانه وتعالى، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، وكقوله سبحانه وتعالى، والضحى والليل إذا سجى. فإقسام الله سبحانه وتعالى بالوقت في كتابه الكريم هو علامة ودليل على أهمية هذا الوقت وخطورة تضييعه. وإن أبناءنا في هذه الأيام يستقبلون العطلة الصيفية الدراسية بعد أن أنهوا عامهم الدراسي، ولا شك أن الوقت المتسع لدى الأبناء في هذه العطلة لا بد أن يستثمر وأن يشغل فيما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم. وقد جاءت هذه العطلة الصيفية بعد وقت طويل أمضى فيه الطلاب أوقاتهم في الدراسة والجد والاجتهاد. ولا بأس أيها الإخوة في هذه العطلة بشيء من الترويق عن النفس والترفيه المباح في غير معصية لله سبحانه وتعالى، فإن تخفيف الإنسان على نفسه وترويقه عليها فيه شحذ بالهمة نحو استقبال عام جديد بهمة عالية ونشاط مدقق. وقد جاء أبو بكر رضي الله عنه مرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نكون عندك فتذكرنا بالجنة والنار حتى كأنها رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والضيعات والأولاد فنسينا كثيرا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تدومون على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة وساعة، أي ساعة يكون الإنسان فيها في قوة ونشاط، وساعة قد يضعف شيء من قوته وتضعف شيء من قوته وشيء من نشاطه. فالإنسان في سيره إلى الله عز وجل يسير بين مد وجزر، لكن العاقل هو الذي يستدرك أخطاءه ويجدد عزيمته في كل وقت وفي كل حين، ويعاهد ربه سبحانه وتعالى أن يظل في عبادة واجتهاد مستمر. وكان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلاطف الصبيان ويمازحهم ويدخل عليهم البهجة والسرور. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. كان لي أخ، هذا الكلام يقوله أنس بن مالك رضي الله عنه، يقول: كان لي أخ يقال له أبو رميل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما رآه يقول له: يا أبا رميل، ما فعل الرميل؟ هذا أبو رميل كان له طائر صغير يعني يربيه، فمات هذا الطائر، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمازح هذا الطفل الصغير كلما رآه يقول: يا أبا رميل، ما فعل النغير ملاطفة لهذا الصحابي. كذلك قال محمود بن الربيع رضي الله عنه: عقدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها صلوات ربي وسلامه عليه في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. يعني كان هذا محمود بن الربيع طفل صحابي من صغار الصحابة، عمره 5 سنوات، فمرة رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في فمه شيء من أثر الربوع، فمده في وجه محمود بن الربيع ملاطفة وممازحة له. فالنفس الإنسانية أيها الإخوة بحاجة إلى الترويح عنها، وخاصة عند الشباب، لكن الوقت الذي يتوفر لأبنائنا في العطلة الصيفية لا بد أن لا يقضى في الانفلات والطيش واللهو بلا ضوابط، بل هو فرصة عظيمة لتقرب الآباء والأمهات من أولادهم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ففي هذه الأوقات الطويلة قد يصطحب الوالد أولاده في زيارة الأقارب وصلة الأرحام، ويعودهم على هذا الأمر حتى لا يقطع الوالد منهم إذا كبر رحمه، ويتعود على صلة الرحم من صغره. والوقت كما يقال أيها الإخوة سلاح ذو حدين، قد يضيع على المرء بلا فائدة وبلا جدوى، وقد يحسن المرء استثماره والاستفادة منه، كما قال الأول: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. لكن إذا أحسن الوالدان توجيه أبناءهم إلى حسن استثمار الوقت صارت هذه العطلة نعمة بدلا من أن تكون نقمة. فالمرء كما تعلمون محاسب على أوقاته، كما جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدور قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 5: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه،

الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى اثاره باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فكما تقدم ايها الاخوه ان اولى ما يشغل به اولادنا ويشغلون به اوقاتهم في هذه العطله ان يتعلموا القران الكريم ويقبلوا على حفظه. وقد حفظ معظم علمائنا القران الكريم صغارا، وهذا يبين لنا ايها الاخوه عظيم دور الاباء في توجيه ابنائهم نحو حفظ القران الكريم. ولا بد من الاستفاده من هذه السنين التي يكون فيها الولد او البنت في سن صغيره، فان قدره الطفل الصغير على الحفظ كما تعلمون بدون اي شك تكون افضل من قدرته بعد ان يكبر. كما قيل قديما: الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر، والحفظ في الكبر كالنقش في الماء. وكما يجب وينبغي ان يعلم الاولاد القران الكريم، ينبغي ايضا ان يعلموا احكام تلاوه القران الكريم، فيتعلمون احكام التجويد ايضا منذ صغرهم. فتعلم التجويد والقراءه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئ اصحابه امر واجب، فان الله سبحانه وتعالى يقول: رتل القران ترتيلا، كما قال ابن الجزري في منظومته الشهيره: والأمر بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا. وهو أيضا حلية القراءة وزينة الأداء والتلاوة. إذا واجب على الآباء والأمهات أن يعلموا أولادهم القرآن، ثم يعلموهم كيفية قراءة القرآن الكريم قراءة صحيحة كما أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه، وكما قرأها رسولنا صلى الله عليه وسلم وأقرأ بها أصحابه. ولا بأس أيضا من تعلم الأولاد لرياضة تقوي أبدانهم وتفرغ طاقاتهم، فقد جاء عند أهل السير في كتاب كتبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أهل الشام، فكان مما أوصى به أن قال لهم: علموا أولادكم السباحة والرمي والفروسية. ويدخل في ذلك كل رياضة من شأنها تقوية البدن وإشغال وقت الشباب عن المنكرات بعد أن يأخذ الوارث منهم حظه من تعلم القرآن الكريم. وبعد أيها الإخوة، فإن الله سبحانه وتعالى أمره بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته، فقال عز من قائل: سبحانه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا يا رب العالمين. اللهم أنت عبادك المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ربنا أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نسالك من الخير كله، عاجله واجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونعوذ بك من الشر كله، عاجله واجله، ما علمنا منه وما لم نعلم.